عزيزي المستمع أو المشاهد، سنبدأ هذه الحلقة باختبار سريع لمعلوماتك، اختبار من الأسهل إلى الأصعب. نتحداك أن تجيب على الأخير. ما هي عاصمة فرنسا؟ باريس، صحيح. طيب، ما هي أخفض نقطة على سطح الأرض؟ البحر الميت، مظبوط. من كتب كتاب الأيام عام 1929؟ ممكن كانت صعبة شوية. طه حسين، صحيح. ما هي أكبر دولة في العالم العربي؟ الجزائر، مظبوط. طيب، أين تقع داعش؟ نعطيك كمان 5 ثواني. صح، داعش ليس لها حدود مكانية، وليست دولة، وليس لها رئيس. إجابة صحيحة. نبدأ الحلقة. أهلا بكم في بريفينج بودكاست، حيث سنقدم لكم ملخصا جديدا وقصيرا لوثائقي فانية وتتدهور. في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه السلسلة، والتي سنخوض فيها بثلاث مواضيع تؤكد موت تنظيم داعش سريريا وتدهوره وفنائه الحتمي. أنا محمد علي، ومعي هنا في الاستوديو الزميل أحمد العموري الذي سيشاركني في تقديم هذه الحلقة. أهلا وسهلا مرة أخرى أحمد. أهلا فيك محمد. أهلا وسهلا. المواضيع الثلاثة التي سنتناولها في هذه الحلقة تبدأ بالسجال والصراع ما بين الإعلام الرسمي لداعش والإعلام المناصر، ثم سننتقل بعد ذلك إلى فشل مشروع داعش التوسعي في أفريقيا وانهياره بالكامل، وثالثا وأخيرا سنتكلم عن الاغتيالات والتصفيات داخل التنظيم وهرب العديد من قادة داعش ومقتل أتباعهم. إذن فلنبدأ عموري في الموضوع أولا، وهو الصراع بين الإعلام الرسمي للتنظيم وإعلامه المناصر. هل يمكنك يعني إطلاعنا أو إعطائنا لمحة عن هذا الصراع؟ بالطبع محمد، يعني هناك فرق ما بين الإعلام الرسمي لداعش أو ما يسمى بالإعلام المركزي فعلا، وبين الإعلام المناصر. يعني لو حبينا أعطيك مثلا، يعني أنه يشبه إلى حد كبير ما يحدث عندما تترك طفلك في زيارة عائلية مع أقربائك. ماذا تتخيل أن يفعل هذا الطفل؟ يفضح المستور ويقول كلام أنت ما بدك تحكيه أصلا. وأيضا نستطيع أن نشبهه بمراهق يفضح أسرار عائلته على الفيسبوك، والأب في المقابل يفكر بماذا؟ كيف يقطع الإنترنت على المنزل؟ الأب في هذه الحالة هو الإعلام الرسمي، والمراهق هو الإعلام المناصر. طيب، يعني ممكن تعطيني مثال عن أحد الحالات التي كان يعني فيها تناقض ما بين الجهتين؟ أكيد طبعا. على سبيل المثال، يناير عام 2023 قامت منصات داعش شبه الرسمية بنشر فيديو جديد عنوانه الحرب لم تبدأ بعد اثنان، قائلة بأنه سينشر قريبا. الحرب لم تبدأ بعد اثنان، ده زي تيزر يعني. بالضبط، الفيديو هذا روجوه بأنه أكبر إصدارات الإعلام الرديف بداعش، وذلك منذ انهيار الخلافة المكانية في مارس عام 2019. بعد نشر التيزر قام مسؤولين في الإعلام المناصر بمطالبة التنظيم بحذفه مؤقتا. لماذا؟ لأنه كان يحتوي على بعض الأخطاء. فهنا جاء الفرق ما بين الإعلام المناصر والإعلام المركزي. يعني ما كانش في أي نوع من أنواع التواصل قبل النشر ما بين الطرفين. صحيح، وبعد سلسلة من التغييرات والتعديلات نشر الإعلام المناصر لداعش الفيديو على منصاتهم، وتم تداوله يعني، والعالم انبسطت عليه. هذا كان إصدار مميز. نعم، اعتبروه بأنه إصدار مميز جدا، خاصة أن الإعلام الرسمي لداعش في حالة ضعف منذ سنوات عديدة. يعني هو الفترة الماضية دي كلها يعني كان يعيش في حالة ضعف ووهن، ولم يعد بإمكانهم إنتاج هذا النوع من الإصدارات. ولكن الإصدار أو الفيديو الذي تم نشره من قبل الإعلام المناصر أيضا احتوى على العديد من الأخطاء. أخطاء يعني في الأخطاء في المونتاج؟ لا، الأخطاء بالأيديولوجية. فمثلا استشهد الفيديو بمقاطع مرئية وصوتية من جماعات جهادية أخرى لم تكن مبايعة لداعش. كما استشهد الفيديو برموز من تيارات الإسلام السياسي مثل محمد مرسي مثلا، الرئيس المصري السابق. بس الفيديو لم يذكر نقطة أن داعش تعتبر الانتخابات فكرة للمرتدين. وبعد ذلك بيومين تقريبا نشرت مؤسسة صرح الخلافة، هي مؤسسة طبعا مناصرة لداعش، إصدار ثاني حمل عنوان رسالة إلى المشركين في أوروبا. حرضت بهذا الإصدار على شن هجمات انتقامية داخل العمق الأوروبي، وذكروا فيه هجوم شارل إبدو الفرنسي والذي نفذه تنظيم القاعدة في اليمن. بس يا عموري، داعش يعني يعتبر تنظيم، أو بيعتبر تنظيم القاعدة وكل فروعه هو تنظيم خارج عن الدين. بالضبط، يعني لذلك نحن نرى هذا التناقض والصراع الأيديولوجي بين اليمين الداعش المتطرف جدا واليسار الذي يختلف بمبادئ تطرفه. كل ما يأتي بينهما وهذا الصراع الأيديولوجي ما هو إلا نتيجة لانهيار الخلافة المكانية والسيطرة الإعلامية التي يوما ما كانت موحدة بعقائدية وفكر واحد، والآن كل يغرد بصوته المنفصل. طيب، وللمزيد كمان من التفاصيل هتكون موجودة في الحلقة الخامسة اللي انت سجلتها بصوتك على اليوتيوب، سلسلة فانية وتتدهور. جميل. طيب، لنتكلم الآن عن فشل مشروع داعش التوسعي في أفريقيا. ما هي طبيعة هذا الموضوع؟ هذه أكبر كذبة، يعني داعش كذب الكذبة وصدقها فعليا. بعد انهيار خلافة داعش المكانية في سوريا والعراق في مارس عام 2019، القيادة العليا له للتنظيم عولت على أفريقيا كمقر جديد لها، يعني بعد أن خسروا في سوريا والعراق أرادوا أن يتوجهوا إلى أرض بديلة. وجهات، بالضبط، وجهات أخرى، فاختاروا أفريقيا كمقر جديد لهم أو أرضا بديلة آمنة. ولكن الذي تعرفه داعش جل المعرفة أن بوكو حرام أو جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد لن تتوقف عن قتالها ومحاربتها لداعش بشتى الطرق. فأعلنت بوكو حرام في يناير عام 2023 أنها لن توقف قتالها ضد داعش وفرعها المحلي، والذي كان يطلق عليه في ذلك الوقت ولاية غرب أفريقيا المتمركز في حوض بحيرة تشاد. يعني لا يوجد وفاق ما بين مجموعتين يعني متشابهتين إلى حد كبير، داعش وبوكو حرام، الاثنين شبه بعض بس في بينهم خلافات كتير، خلافات ومعارك مستمرة بين الطرفين دائما. يعني في يونيو عام 2021 أعلن تنظيم داعش على لسان متحدثه السابق أبو حمزة القرشي القضاء على فتنة الخوارج في أفريقيا. يعني طبعا ده كان بيقصد هنا بوكو حرام. صحيح، تم هذا الإعلان بعد مقتل أبو بكر شيكاو، ده زعيم بوكو حرام السابق. نعم، وزعم هذا الإعلان أن مجموعات من جماعة أبو بكر بايعوا خليفة داعش، ولكن بعد مقتل أبو بكر عينت جماعة بوكو حرام أميرا جديدا لها وهو أكورا مودو، وبعده أبو أميمة الذي توعد وما زال يتوعد داعش بضرب مشروعها في غرب أفريقيا والقضاء على هذا التنظيم. طيب، بالإضافة طبعا إلى جهود التحالف الدولي لدحر داعش والذي شن عدد من الغارات على أفرع داعش في ليبيا والصومال وغيرها من الدول الأفريقية، مظبوط؟ بالضبط محمد، يعني حتى هناك العديد من الرسائل التي يمكن الاطلاع عليها في الحلقة السابعة على اليوتيوب التي تم نشرها وسجلناها وهي موسوعة، يعني يمكن الرجوع عليها، تؤكد نية داعش بالانتقال إلى أفريقيا للعق جروحه. لكن الواقع مختلف عن الوهم الذي يعيشه داعش حاليا، فلا يمكن لداعش أن ينتقل أو يستقر في أفريقيا، وكل من يصرحون به في إعلامهم هو مجرد خيال ووهم. طيب عموري، احنا موضوعنا الثالث والأخير في هذه الحلقة من سلسلة فانية وتتدهور هو الاغتيالات والتصفيات داخل التنظيم، وهرب العديد من القيادات إلى مناطق آمنة بينما يقتل أتباعهم ويسجنون ويؤسرون. تقدر تدينا نظرة سريعة عن هذا الشأن أحمد؟ أكيد، بالطبع. يعني بعد أن قتل أمير الإدارة العامة للولايات في داعش وأهم قادة التنظيم وهو أبو سارة العراقي والذي يعرف باسم عبد الرؤوف المهاجر، قتل بعد شهر واحد فقط مسؤول عمليات داعش في تركيا وأوروبا وهو إياد الجبوري أو خالد الجبوري أو ما يعرف بيعقوب المهاجر. أوكي، يعني إحنا مش عارفين هو اسمه إياد ولا خالد الجبوري. بالطبع هم كانوا يستخدموا عدة أسماء، ولكن عملية قتل يعقوب المهاجر تمت في ريف إدلب شمال غرب سوريا، و كانت هذه العملية بالتنسيق بين المخابرات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية، بحيث محمد أنه قامت المخابرات العراقية باستدراجه من دير الزور إلى إدلب، يعني يشوف من المنطقة شمال غرب سوريا إلى إدلب، عند توقفه لإجراء مكالمة هاتفية على طريق كفتين، وهي قرية أو قرب بلدة كيلالي بريف إدلب الشمالي. يعني هناك عدة قرى كان يتمركز بها قيادات داعش في إدلب، وخاصة في المناطق الشمالية. تم تحديد مكانه واستهدفته الطائرات الأمريكية وقتلته. بعد التحقيق بمقتله بعد الحادثة، تبين أن هناك اختراق كبير في قيادة داعش العليا أدت إلى مقتل يعقوب المهاجر. تمام. طيب برضو يعني أنا اللي أعرفه أنه في نوع من الصراع السري ما بين قادة داعش العراقيين وداعش السوريين، فممكن يكون واحد من عوامل التفكك الداخلي اللي حاصل داخل التنظيم؟ بالتأكيد طبعا، يعني المنتسبي داعش من السوريين كانوا منزعجين جدا من سيطرة العراقيين على التنظيم. يعني لو تتذكر معي عندما تكلمنا عن العنصرية داخل تنظيم داعش بالحلقة الماضية، وتكلمنا أيضا كيف الأمراء والقادة داخل التنظيم يجب أن يكونوا عراقيين، يجب أن يكونوا من حملة الجنسية العراقية، وحتى وإن كانت على حساب التنظيم نفسه واستقراره. وهذا الكلام مش كلامي، بل هو كلام منشقين عن التنظيم في الفترة الأخيرة. صحيح صحيح. ولكن الفكرة الأخرى اللي لازم نحكي عليها كمان هي أين متواجدين الزعماء الداعشيين. لو تلاحظ تكلمنا في المرة الماضية عن إدلب التي يبدو أن القادة كانوا مرتاحين فيها ويعتبرونها ملاذ آمن لهم، في حين أنه يعني بيفضل عناصر داعش وأسرهم بالسجون والمخيمات زي مخيم الهول مثلا. صحيح، يعني القادة يحتمون في إدلب وتركوا العناصر لمصيرهم، سواء كان المصير السيء أو الأسوأ. وبالرغم على فكرة اعتبار الأيديولوجية الداعشية لإدلب كأنها دار كفر، لأن التنظيم لا يحكمها، فهم يعتبرون هذه الأماكن التي لا يحكمونها هي دار كفر. ولكن رأينا أبو بكر البغدادي وأبو إبراهيم القرشي، اثنان من خلفاء داعش السابقين، كانوا يحتمون في إدلب. وبما أنه إدلب لا تتبع لداعش، فاحتماء الخلفاء والقادة فيها ليس مجانا. فحسب تقرير نشرته نيويورك تايمز، صرحت فيه أن داعش دفع أموالا تقدر بآلاف الدولارات لتنظيم حراس الدين، والتي هي فصيل مسلح في شمال سوريا، من أجل إيواء القادة البارزين، اللي واحد منهم هو أبو بكر البغدادي الذي اغتيل أيضا في إدلب. صحيح صحيح. وبرضه أنا عايز أضيف حاجة، أنه في وثيقة كانت صادرة عن ديوان الجند أن الأمراء وقادة داعش أهملوا تجهيز الجبهات والمقاتلين في مناطق مختلفة، يعني ليست في نطاق الخلافة المكانية، ورفضوا صرف أي أموال لتحصين القرى والمناطق التي يتواجد بها عناصر داعش. صحيح؟ صحيح. وهذا الأمر أدى إلى انهيار تلك المناطق، إلى قبضة قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا القبض على المئات والمئات من أتباع داعش وزجهم في السجون والمخيمات التي يعيشون فيها أقصى ظروف الحياة إلى الآن. خيانة عظمى يعني. بالتأكيد. طيب احنا دوبك لمسنا السطح كده في الحلقة دي عن الخيانات والاغتيالات والتلاعب الداخلي من داخل التنظيم، سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في أفريقيا. إذا كنتوا حابين أنتوا تعرفوا تفاصيل أكتر عن انهيار تنظيم داعش، فأنصحكم جدا بمشاهدة حلقة أو حلقات سلسلة فانية وتتدهور على اليوتيوب. شكرا ليك أحمد على مشاركتك في الحلقة دي وفي السلسلة معايا بالكامل في بريفينج بودكاست. نشوفك إن شاء الله في ملخص جديد بإذن الله. شكرا لك محمد. شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا، ونتقابل إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.